بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم إنا نسألك نوره ونصره وفتحه يا كريم يا رحيم يا الله. حدثنا سعيد بن أبي مريم، والبخاري يكثر عن سعيد المتوفى عام 24 و200، فهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول، طبعا هذا مما صرح فيه حميد بالسماع من أنس، وهي شعبة يراها 24 حديثة فقط، والصواب أنها أكثر من هذا. يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا لأجل المتابعة والاقتداء، وهذا الدليل واحد من أدلة كثيرة على حرص الصحابة على العمل الصالح وعلى عدم التفريط بالعمل الصالح. فلما أخبروا، أي على بناء المفعول، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلا. وهذه السنة هي النجاة، وهي سفينة نوح كما قيل، السنة النبوية المبنية على القصد والاعتدال، التي والقصد والاعتدال يؤولان إلى الدوام والثبات. فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجحوا أنه هم ينبغي أن يعملوا أكثر باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر لهم وتقدم من ذنبه، وهذه اجتهدوا فيها، وهي اجتهاد ليس في محلهم. قالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، أي مدة عمري. طبعا أبدا ظرف لما يأتي من الزمن، أو قط ظرف لما مضى من الزمن، تقول لن أكلمه أبدا في المستقبل، ولم أكلمه قط، هذا فيما يتعلق بالماضي. فهذا معناه أنه الآن يصلي هكذا، ونيته أن يبقى على هذا العمل. لا يستطيع إنسان أن يفعل هذا، فإن قوي في بعض فلن يقوى في جميع الأوقات. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وهذا طبعا رأي يراه بعض السلف أنه يصوم الدهر، كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم الدهر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وقال آخر وأنا أعتزل النساء، أي أجتنبهن، باعتبار أنه يزهد في أمر النساء. قال فلا أتزوج أبدا، أي مدة عمري، وهذا ليس في محله، فإن الزواج مستحب لأجل بقاء النوع البشري، ولأجل استحصال الولد الصالح، ولأجل الصفات الوراثية تنتقل فيبقى الإنسان حيا في ما تركه من صفات في أبنائه، في توجيههم وتعليمهم، لأن الإنسان يحرص أن يكون ولده امتدادا لعمله. وحتى سمي الابن بالابن لأنه من البناء، فكأن الأب يبني ولده على التربية والإيمان والتوحيد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. المساءلة لمن يعني وقع في شيء ليس في محله يحتاج أن يعلم، والتعليم لكل مقام المقال، فتأتي الشدة في محلها. أما والله، هذه أداة تنبيه، ولما يأتي التنبيه إشارة إلى أن الكلام مهم. أما والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر، نعم. ثم لما قال والله أيضا هنا دل على أن الأمر مهم جدا، فقد أقسم فيه إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فأخشى الناس لربنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأتقاهم لله هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من أراد تمام التقوى تمام الخشية فعليه بالسنة النبوية المصطفوية، لكني أصوم وأفطر. وهذا الذي حتى النفس تقاوم، ونفس المرء مطيته كما قال عمر بن عبد العزيز. وأصلي وأرقد، يعني أصلي بعض الليل وأنام بعض الليل، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني رغب أي مال وأعرض عن سنتي، فالإنسان لا يميل عن سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يتحدث الشاطبي في كتاب الموافقات، يتحدث يقول السنة النبوية مطلوبة بالكل لا بالجزء، يعني سنة من السنة ثابتة من صلاة الضحى ثابتة، يحرم عليك أن تتركها طوال عمرك، لا تصليها أبدا، فتصليها حتى لو أحيانا حتى بالسنة مرة أو بالسنتين مرة، ولا تعرض عنها إعراضا كليا، فهي ليست مطلوبة بأجزائها، لكن المهم أن هذه السنة لابد أن تأتي بها حتى ولو أحيانا. لا بالجزء، نعم، يعني الجزء يوميا، كل منهم أنه يأتي بالسنة، وحتى عبارته في غاية البلاغة، يعني حتى أن فهمها صعب. حدثنا علي أنه سمع حسان بن إبراهيم، وهذا قاضي كرمان واتقه ابن معين وغيرهم، يقول أنه سمع حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. قالت يا ابن أختي اليتيمة، فسرتها السيدة عائشة، اليتيمة تكون في حجر وليها، عندنا ولي ووصي وناظر، فالولي اللي هو الولي اللي هو هذا أحد العصبات بنوة والأخوة والعموم، أحسن هذا العصبات، فإذا كان إنسان يتيم هذا يسمى ولي اليتيم، وإذا كان غريب يسمى وصي، وإذا أوقات يسمى هذا الناظر على الوقف. نعم. فقال اليتيمة تكون في حجر وليها، يعني بنت عم بنت عمك ما بقى لها أحد، لو كان أبوك حي يكون أبوك هو وليها، ما أنت تصير وليها، ولكن أنت تارثها وهي تارثك إن لم يكن يعني أحد وارث آخر. قال فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها له وإلى أو يزوجها لابنه بأدنى من سنة صداقها، أي بأقل من مهر مثلها. وهذا عياذا بالله بعض كثير من الناس قد يعني رضعوا الطمع، شوف رضعوا الطمع، ويقال الأم من راضع كما قال ابن الأكوع، قال اليوم يوم الرضع، عن ابن الأكوع اليوم يوم الرضع. قال فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، أي يعني يصدقها صداقا نفس صداق قريناتها، وأمروا بنكاح من سواهن من سواهن، كأنه قال انكحوا غيرهن والنساء غيرهن كثير، أو تزوجوهن أو زوجوهن بنفس المهر الذي يعطى لمثيلاتها. طبعا هي مكسورة لما كانت يتيمة ثم تكسر مرة ثانية يجتمع فيها كسران. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طبعا اختلفوا في الباءة، هل مقصود بها المقدرة على الجماع أم مقصود بها المقدرة على تكاليف الزواج؟ والصواب أن الباءة تشمل الاثنين، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أي أحفظ للفرج من الوقوع في الحرام. وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح، يعني لا حاجة له، يعني لو فرضنا شخص كان خصي ليس له، هل يحق له أن يتزوج؟ نعم يحق له أن يتزوج، شريطة أن يخبر، شريطة أن يخبرها لهذا، لأن هذا من العيوب التي يفسخ فيها العقد النكاح إذا رفعت للقاضي. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة، فخليا فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك ذكرا تذكرك ما كنت تأهل؟ فلما رأى عبد الله لما ذكر أمر النساء فشعر سبحان الله، اللهم تب علينا يا رب. بس يعني على حال السلف يعني. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليه فقال يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك فلقد قاد لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع أن خصهم بالخطاب لأنهم الغالب فيهم وجود القوة والنكاح والاحتياج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج اللي هي مؤونة النكاح والمقدرة عليه، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني مثل الوجاء نعم. ولكن الصوم باعتبار مسانة مرتبط في عبادة، يعني حتى المتزوج لما يكون غاضا لبصره منشغلا بالعبادة يعني رغبته في أهله يعني رغبته في البقاع تقل. بعض من لم يستطع الباعة فليصم، لكن الآن تري الناس لما يكون في مجالسهم ويلتقون يكثر حديثهم عن الزواج والنساء، ونقول لهم جنبوا مجالسنا من ذكر الفروج والبطن. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر أي أدعى لغض البصر، وأحسن الفرج أي أدعى إلى إحسان الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فكثرة الصيام تجعل الإنسان مقبلا إلى الله والدار الآخرة. باب كثرة النساء أي لمن قدر على العدل بينهن، وأيضا قدر على إعطائهن، وجدنا هنا من يتزوج ويضعها في كرفان وشهر شهرا يطلقها، يعني ما من حق الرجل أن يعني يؤذي المرأة بهذه الأذية. هل من حق المرأة أن تطلق بيتا لوحدها؟ هذا ليس على حسب سعته، على حسب سعته نعم. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرفة، فقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. نعم. ويشوف الإسلام كيف أنه احترم الإنسان وهو جنين واحترم الإنسان وهو ميت وخصص له القبر ثم أماته فأقبره. نعم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وحتى في حمله بل حتى على زيارة الأموات وحتى على عدم وطئ القبور، فهذا من تكريم الله للإنسان، فإذا أن الإنسان يعلم أن الله قد كرمه فعليه أن يكرم أمر الله وحق الله. حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة، وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا، قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، فكثرة الزواج فيه كثرة الولادات، وكثرة الولادات فيه تكثير هذه الأمة وتكثير علماء هذه الأمة وتكثير مجاهديها. باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى، يعني انظر دقة البخاري، حديث أول حديث صحيح البخاري ساقه من رواية حميد عن يحيى بن عيينة عن يحيى، وساق هنا وذكر ابن رجب الحنبلي أن سبب ورود الحديث ما يقال له مهاجر أم قيس، والحديث عند الطبراني أن شخص هاجر لزواج امرأة يعني ليس له تعلق فيما يتعلق بالحديث. فهنا قال باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله منه، لكن هذا لا يدل على أن ذاك حي إذا جاء لهذا، إنما هذا أخذه من معنى الخبر. لكن انظر هنا قال حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك. شوف الحديث لما يروي يحيى بن سعيد رواه عن يحيى بن سعيد 17 راوي من 17 مدينة وأكثر من 17 رواه عن يحيى بن سعيد يقول ابن مندة 700. والحافظ بن حجر في نسخ التلخيص قال وجدت 100 فقط، وبالطبع الأخيرة شيخ حقق التلخيص على نسخ خطيئة وجدها ابن حجر وقف على 300 راوي يروون الخبر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ومرة أتينا هنا ورتبنا خريطة الحديث باعتبار أنه عدد من البلدان هو. وفي وقتها لما شرحنا قلنا يرويه مالك عن يحيى وهو ليس في الموطأ برواية يحيى بن حليفي، بل هو برواية محمد بن الحسن. وشوف البخاري يروي عن يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية. طبعا هذا هو لفظ الشيخ البخاري، والبخاري يأتي بألفاظه عن شيوخهم. وإنما لامرئ ما نوى، وهذا طبعا تأكيد للعمل بالنية، يعني الإنسان يعطى على عمله على ما نوى، إن كانت النية عظيمة كان عمله عظيم، نيته يسيرة أجره على قدر نيته، نيته لإثم فهو لإثم. وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وعقدا فهجرته إلى الله ورسوله أيضا عن عملا وثوابا أجرا وثوابا وصحة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر. شوف قال هنا قال إلى ما هاجر إليه، وهنا قال إلى الله ورسوله، يعني اعتبرنا هذه نية هزيلة جدا، يفعل الإنسان العظيم لأجل حطام الدنيا فقط. على سبيل أنت تريد تصير طبيب وصرت طبيب وأصبحت جراح وأصبح اسمك ما شاء الله وصرت تعمل العمليات وهاتفك مفتوح، لما يتصل بك أنا أمس كنت عند طبيب فاتصل بي شخص سوري قال له عندي حبة دهنية أصبح دهن نفع، فلما سكر قال عندك شغلة بسيطة فكرت بصرمان بشيء يعني ليس شغلة كبيرة حتى يربح كثيرا. فشوف هذا الطبيب اللي فقط هدف المال ليس له من تعبه إلا المال، بس لما ينوي إعفاف نفسه وإعفاف أهله والحصول على رزق الله تعالى وإحياء النفوس، يعني لو فرضنا يعالج بأجل إحياء النفس ويعمل بهذه النية ربما كل عبادة يتعبده هذا المريض يحصل الطبيب على نسخة. فإذا هذا الحديث هو حديث عظيم جدا، وأمر النيات أمر مهم جدا. يعني الآن مشروعنا البسيط في تفسير آية كل يوم، يعني الحمد لله بنفس اليوم نفسرها بالعربي بالإنجليزي بالصوت أيضا، ونقول لعل الله أنه يعني نقيم الحجة على من قد تصلهم هذه الرسالة. فإذا الحديث عظيم جدا، وبعضهم قال هذا الحديث ثلث الدين هكذا بصفوه. ويقول ابن أبي جمرة يقول وددت أن بعض الفقهاء تفرغوا لتعليم الناس فقه النيات. طبعا ليس أن المعاصرين المشتغلين هذا محمد حسين يعقوب نوعا ما مختص بهذا الباب، لكن مع ذلك العمل في هذا الاختصاص قليل جدا. وتوجد محاضرتان للشيخ عبد العزيز الفوزان، واحدة باسم سر العبودية واحدة فقه الاحتساب، كلاهما بهذا المعنى وهما محاضرتان نفيستان. قال فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام، ولها فيها حث ويدخل إلى هذا الدين الكثير من تلك البلاد البعيدة تركستان وغيرها، فلا يحتاجون إلى إعانة. وطلاب العلم أيضا من استطاع المعينة فهو باب عظيم من أبواب الخيرات. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، شوف نستخصي يعني نخصي، لكن نطلب من غيرنا أن يخصينا، فنهانا عن ذلك. فهذا فيه نهي، يعني هذا نهي نهي تحريم، وهذا بلا خلاف في بني آدم. أما خص الحيوان فهناك من قال بالجواز، ونحن نرجح حرمته، خص الحيوان لأجل اللحم، وكأن الإمام النووي يرى جوازه، والراجح حرمة هذا لأن فيه أذية على الحيوان. وهذا ابن آدم الذي يأكل اللحم ويعصي الله لا يستحق أن نؤذي الحيوان لأجل هذا. نعم نؤذي الحيوان بالذبح لأن الله قد أحل هذا، لكن الخفاء فيه أذية للحيوان فلا يجوز. وهذه المصلحة هي مصلحة كبيرة لأجل اللحم، الجواب لا، ليست مصلحة كبيرة، بل هي مصلحة قد تكون متوهمة. محمد بن مسنى صاحب التفسير؟ لا لا نعم. عندنا الحارث بن مثنى الشيباني متوفى عام 13، العراقي المعروف، تعرفه؟ من له مقولة قال: لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أخلف موعدا. من الأقوال النفيسة جدا، يعني سبع الناس يعد الناس وهو ينمي الخبث عياذا بالله. لعلنا نتوقف إلى هنا، نذهب إلى مريضتنا نطببها. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.